السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي الدرس أحب أن أذكر إخواني بأن المسلم ينبغي أن يعيش حياته ونظرته إلى الأمور بعاطفة وعقل وعلم وعدل، أربعة عيون: بعاطفة وعقل وعلم وعدل، حتى يكون متزنا في حياته، متزنا في أحكامه، متزنا في تصرفاته. فالإنسان لا بد له من عاطفة، وإلا لم يكن إنسانا، فلا بد أن يشعر بحاله وحال إخوانه وحال المسلمين، ولكنه ينبغي أن يقيد هذه العاطفة بالعقل، لأن الإنسان إن اتبع عاطفته قاد نفسه إلى المهالك، والعواطف عواصف، فيقيد عاطفته بالعقل ويزكي عقله بالعلم. فزكاء العقول إنما هو في العلم الصحيح. ويتصف في نظرته إلى الأمور بالعدل، فلا يكون ظالما بالميل إلى جانب بدون وجه حق. أقول هذا لأني أرى الخلل الذي يقع في نظرة المسلمين إلى كثير من النوازل يعود إلى خلل في واحد من هذه الأربع، فإما تجرد من العاطفة، وإما ضعف في العقل، وإما نقص في العلم، وإما خلل في العدل. ولو أحكمنا هذه الأمور الأربعة لحصل الخير الكثير وانتفى الشر الكثير. ثم إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب كلامه ويجعله قدوته وإمامه. ومن هذا المنطلق العظيم نعقد هذا الدرس في قراءة أحاديث أحكام الحج من بلوغ المرام، لنجعل نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، ونستنبط من أحاديثه الفوائد المتعلقة بالحج. وكنا في المجلس الماضي قد تكلمنا عن باب المواقيت، فيتفضل الشيخ يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. والإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك بعقد القلب على الدخول في النسك. فالمقصود بالإحرام هو عقد القلب على الدخول في النسك، وليس التلفظ بالنسك شرطا للإحرام، ولكنه مستحب وسنة. والإحرام في الحج تتعلق به ثلاثة أمور يقع فيها خلط بين عند العوام. أما الأمر الأول فهو ركن الحج، وهو الإحرام بمعنى النية، أي نية الدخول في النسك. فلا ينعقد الحج إلا بنية الدخول في النسك. وإذا وجدت النية من الحاج قبل الوقوف بعرفة فقد وجد الركن. إذا وجدت النية من الحاج قبل فوات الوقوف بعرفة فقد وجد الركن، بمعنى لو أن إنسانا خرج من الكويت ولم ينوي الدخول في النسك، وذهب إلى مكة ولم ينوي الدخول في النسك، وعند الوقوف بعرفة نوى الدخول في النسك، وجد منه الركن، وجد منه الركن. فهذا ما هو ما يتعلق بالركن. وأما الأمر الثاني المتعلق بالإحرام فهو واجب، ومعنى أنه واجب أنه لازم، ولو فات يجبر بدم، ولو فات يجبر بدم. ما هو الواجب المتعلق بالإحرام؟ أن يكون عقد النية قبل تجاوز الميقات، أن يكون عقد نية الدخول قبل تجاوز الميقات. فإذا عقد النية قبل تجاوز الميقات فقد حصل الواجب، وإن عقد النية بعد تجاوز الميقات فقد وقع الركن وفات الواجب، فيجب عليه دم، يجب عليه دم. وأما الأمر الثالث المتعلق بالإحرام فهو اجتناب المحظور، بأن يتجرد الرجل من اللباس المحيط ويلبس الإزار والرداء، وتجتنب المرأة النقاب والقفازين، ويجتنب بقية محظورات الإحرام. هذا اجتناب المحظور. وأضرب لكم أمثلة تقرب المسألة. إنسان ركب الطائرة، ركب الطائرة، وعندما أقلعت الطائرة وأعلن عن الميقات لم يلبس لباس الإحرام، لكن قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وجد منه الركن ووجد منه الواجب وبقي عليه المحظور، بقي عليه المحظور. فإن كان متعمدا غير معذور فإن عليه فدية ارتكاب المحظور. إن كان فقط لابس الثياب بدون عمامة فعليه فدية واحدة، إن كان يلبس عمامة والثياب فعليه فديتان، وهكذا. إنسان لبس الإحرام الإزار والرداء من بيته، لبس الإزار والرداء من بيته وتجرد من المخيط وركب الطائرة، عندما أعلن عن الميقات لم يلبي، لم يعقد النية حتى وصل إلى جدة، فلما وصل إلى جدة قال لبيك اللهم حجا، هذا حصل منه الركن واجتنب المحظور، لكن لم يقع منه الواجب، فيجب عليه دم. هذا الأمر ننبه عليه، لأن كثيرا من العوام يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فيقول لك أنا ما أحرمت، وهو أحرم، عقد النية لكن ما لبس الإزار والرداء. أو يقول أنا أحرمت من البيت، ما معنى أحرمت من البيت؟ يعني لبست الإزار والرداء مع أنه لم ينوي. فلا بد أن ندرك أن الإحرام تتعلق به ثلاثة أمور: ركن وواجب واجتناب محظور. فإذا عرفنا هذا فإن مقصود الحافظ رحمه الله بقوله باب وجوه الإحرام يعني وجوه الأنساك بما يخير الإنسان. ما الذي يعقد نيته عليه إذا أراد أن يحرم؟ وصفة هذه الأنساك. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. فهنا ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أنواع الأنساك الثلاثة، وهذه الأنساك يخير بينها من يريد الحج، فيخير بين التمتع والقران والإفراد. فهذا التخيير وقع في حجة الوداع وهو باق إلى يوم القيامة، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة. قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا في حجته ولم ينكره على أحد. يقول الحافظ ابن عبد البر وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي كلا في حجته كما في حديث عائشة رضي الله عنها ولم ينكره على أحد. وحتى الذين يقولون بوجوب التمتع من السلف لم ينكروا الإفراد، ولكن يقولون إن الآفاق يجب عليه أن يتمتع. لكن مثلا أهل مكة لهم الإفراد عندهم، فالكلمة متفقة بين السلف والخلف على جواز الأنساك الثلاثة. وما أحدثه بعضهم في هذا الزمان من قولهم إن الإفراد نسك موهوم لا حقيقة له في الشرع فكلام غير صحيح، بل الأنساك الثلاثة مشروعة قائمة إلى يوم القيامة. والأنساك هي التمتع والقران والإفراد. والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذا معنى قول أمنا عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، هذا المتمتع، لأنه أول أمره يهل بعمرة فينوي عمرة. والظاهر من السنة أنه يقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة، ولم يرد في السنة متمتعا بها إلى الحج، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، لأن التمتع واقع بفعله فلا حاجة إلى هذه الزيادة. يقول لبيك اللهم عمرة، هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ثم يؤدي العمرة حتى يفرغ منها، فإذا فرغ من العمرة لا يرجع إلى بلده، لا يرجع إلى بلده. وقولنا لا يرجع إلى بلده أحسن من قول بعض الفقهاء لا يسافر، لأنه لو سافر بدون الرجوع إلى بلده لا ينقطع تمتعه. يعني رجل من أهل الكويت ذهب وأدى عمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى الكويت، ذهب إلى المدينة ثم أدى الحج من عامه فهو متمتع. لكن لو أنه بعد العمرة مثلا هذه الأيام ذهب إلى مكة وأدى العمرة ثم رجع إلى الكويت ثم أراد أن يحج هذا العام، فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، تنقطع عمرته، فإن شاء أفرد وإن شاء تمتع وإن شاء قرن. أما إذا لم يعد إلى بلده فإن التمتع لازم له، ولا بد أن يحج من عامه. فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج هذا العام وحج العام القادم فإنه لا يكون متمتع، لا يكون متمتعا. وسمي التمتع تمتعا لأمرين. الأمر الأول تمتع المسلم بالحل كله بين العمرة والحج، تمتع المسلم بالحل كله بين العمرة والحج. فإذا انتهى المتمتع من عمرته وتحلل منها فإنه يتمتع بكل ما حرم على المحرم له أن يفعله. فإذا كانت معه امرأته له أن يجامعها في مكة ويلبس الثياب ويتطيب إلى أن يعقد الإحرام بالحج. والوجه الثاني أنه يتمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة، يتمتع بالعمرة والحج في سفرة واحدة، فلا ينشئ لكل واحد منهما يعني سفرة مستقلة. والنسك الثاني القران، ومعنى القران أن يجمع بين الحج والعمرة في عمل واحد وله صورتان عند أهل العلم. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا عند الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا من الميقات، ينوي الحج والعمرة معا فتدخل العمرة في داخل الحج ولا يفرد العمرة بعمل. فهذه صورة القران الأصلي، صورة القران الأصلي أنه يحرم بالحج والعمرة من الميقات. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة فقط، أن يحرم من الميقات بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. فهذا قراء، إنسان خرج من الكويت يريد التمتع، قال في الميقات لبيك اللهم عمرة، تأخر في الوصول إلى مكة خشي إذا اشتغل بالعمرة أن يفوته الوقوف بعرفة، يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا، فيصبح قارنا. هذا هو القران. والإفراد معناه أن يحرم بالحج وحده، فيقول في الميقات لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وهذه الأنساك الثلاثة ثابتة، يخير بينها من أراد النسك، لكن اختلف أهل العلم في الأفضل منها، هل هو الإفراد أو التمتع أو القراء. فمن أهل العلم من قال الأفضل التمتع، ومنهم من قال الأفضل القراء، ومنهم من قال الأفضل الإفراد. وهذا الخلاف قديم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا إن الأفضل القراء قالوا إن أصح الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليأمر نبيه إلا بالأفضل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أتاه جبريل عليه السلام فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمر بالقراء، أمر بالقراء. قالوا فهذا يدل على فضيلته. والذين قالوا بالتمتع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته به، فأمر من أهل بالحج أن يفسخه إلى عمرة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد أمته إلا إلى الأفضل، إلا إلى الأفضل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولأنه أكثر فعلا، والقاعدة تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. قالوا فهذا يدل على فضيلة التمتع. وأما الذين قالوا بأفضلية الإفراد فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا؟ قالوا حديث عائشة الذي معنا، قالت وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج، إذن حج مفردا. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل التمتع، أن الأفضل التمتع، إلا لمن ساق الهدي من بلده فإن الأفضل له القران. فمن ساق الهدي من بلده ساق الهدي معه بذاته، ما وكل البنك، هذا ليس سوقا للهدي، ساق الهدي معه في سيارته من بلده، فالأفضل القران كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فالأفضل التمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا. طيب، عائشة رضي الله عنها تذكر أن الذين أهلوا بحج لم يحلوا إلا بعد رمي الجمرة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أهلوا بالحج أن يفسخوا الحج إلى العمرة. هنا قال العلماء مراد عائشة رضي الله عنها بهذا من ساق الهدي، من ساق الهدي لم يحل لأنه قد ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فإنهم فسخوا الحج إلى عمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، فهل هذا يدل على وجوب التمتع الذي عليه جمهور أهل العلم واستقر عليه إجماع بعد الخلاف أن هذا لا يدل على وجوب التمتع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالفسخ إلزاما إنما هو لصفة خاصة بهم، إنما هو لصفة خاصة بهم، وهو أن العرب كانت تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أن العرب كانت تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ولا تجوز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ ليبطل هذا الاعتقاد، ليبطل هذا الاعتقاد وليبين للناس أن العمرة مشروعة في أشهر الحج. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لم يكن تمتع ولا قران في شيء من حج الجاهلية، لم يكن تمتع ولا قران في شيء من حج الجاهلية، وإنما كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولا خلاف بين أهل العلم والسير في ذلك. يعني أن أهل الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لزوما ليبطل هذا الأمر، ويعلم الناس أن العمرة مشروعة في أشهر الحج. ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لمانع، وهو سوق الهدي، ليعلم الناس أن التمتع ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع على الصحيح، بل هو قارن ولم يفسخ، ليعلم الناس أن التمتع ليس بواجب. ويؤكد هذا الفهم أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من أصحابه ما يزيد على 100,000، ومنهم خير الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وهم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، ولم يفهموا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفسخ وجوب التمتع، بل كانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الأمة وفهمهم مقدم على فهم غيرهم. أعود فأقول الأمر بصيغة أخرى: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه رضي الله عنهم لم يفهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ وجوب التمتع، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد دل فهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على أنهم لم يفهموا من الأمر بالفسخ وجوب التمتع. الأمر الثاني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المتعة هل هي عامة أو خاصة للصحابة، فقال بل لنا خاصة، بل لنا خاصة، رواه مسلم. لا شك أنه هنا لم يرد أن التمتع خاص بالصحابة، لأنه بالإجماع يشرع التمتع إلى يوم القيامة. طيب إذن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بل لنا خاصة؟ المقصود لزوم الفسخ، لزوم الفسخ هذا لنا خاصة. فوجوب الفسخ إنما كان على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التمتع ليس بواجب، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه أفضل الأنساك. هذا المقصود بوجوه الإحرام. بقي شيء، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وقد أشرنا إلى أن العلماء قد اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الحج فقط أو القران أو التمتع، والصحيح أنه القران، فإنه أمر أن يقول لبيك عمرة في حجة، ولأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأفعاله المنقولة عنه تدل على القران. طيب ماذا نصنع في قول عائشة رضي الله عنها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج؟ يقول العلماء إن الصحابة كانوا يزيدون على 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من سمع تلبيته بالحج فنقلها، ومنهم من سمع تلبيته بالعمرة فنقلها، ومنهم من سمع تلبيته بالعمرة والحج فنقلها، لأن القارن يذكر الحج ويذكر العمرة. فبعض الصحابة سمع لفظة الحج ولم يسمع لفظة العمرة فقال أهل بحج، وبعضهم سمع لفظة العمرة ولم يسمع لفظة الحج فقال أهل بعمرة، وبعضهم سمع الاثنين. وهذا التحقيق في المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بالقران، والعلماء لهم في ذلك يعني خلاف طويل، لكن التحقيق ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة، صححه الترمذي وابن حبان. نعم، وإسناده صحيح. الحاج إذا وصل إلى الميقات يلبس لباس الإحرام ثم يهل ويلبي، ثم يهل ويلبي، والتلبية لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، فابتداؤها هو الإهلال بالنسك، هو الإهلال بالنسك، يعني عند نية الدخول في النسك. وقد اتفق العلماء على أن من كان من أهل المدينة فأهل بنسكه من أي مكان من الميقات، من أعلاه أو من أسفله أو من المسجد، فقد أهل من الميقات وأن إحرامه صحيح. لكن اختلفوا في الأفضل، وهو إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين ابتدأ التلبية؟ حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في موضعين، أهل في موضعين. الموضع الأول عندما استوت به راحلته، والموضع الثاني عندما ركب البيداء أعلى من المسجد. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذو الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذا عندما استوى على دابته. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علا على البيداء لبى بنسكه، فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأخبر جابر رضي الله عنه أنه أهل لما استوت به ناقته على البيداء. وجاء في رواية موضع ثالث غير الموضعين، فعن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا ابن العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، يعني يقول عجبت من اختلاف الصحابة في مكان إهلاله، أين من أين أهل؟ فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، يعني في المسجد بعد الصلاة أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوى فحفظوه عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوى. وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا، ما جاءوا دفعة واحدة، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا شرف البيداء أهل مرة ثالثة وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيداء. إذن ابن عباس رضي الله عنهما هنا ذكر لنا ثلاثة مواضع: بعد الصلاة في المسجد، ولما استوى على راحلته ولما علا على البيداء. طبعا البيداء يا إخوة منطقة مرتفعة فوق الميقات، الذين يعني ذهبوا إلى المدينة ورأوا ميقات ذي الحليفة هناك المسجد، ثم تصعد في مكان مرتفع. على يمين المسجد فيه فيه مستشفى، مكان هذا المستشفى هو أعلى البيداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع الطريق القديم وليس طريق الهجرة الموجود الآن الذي يمر بالروحاء. فلما على هذا المكان المرتفع أهل مرة ثالثة. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه أبو داود والحاكم، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده، وصححه الحاكم وقال هذا حديث على شرط مسلم، وضعفه جمع من أهل العلم كابن حزم والألباني. فعندنا هذا الأثر عن ابن عباس الذي يبين مواضع إهلال النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في إسناده، وقد قال الحافظ ابن عبد البر معلقا عليه: والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء. والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء، لكن الذي ثبت بلا اختلاف هو الإهلال إذا ركب على الدابة وإذا على البيداء. والأقرب والله أعلم للسنة أن يهل المهل في الميقات إذا ركب على دابته، فإذا ركب على دابته فإنه يهل بنسكه. وأما نهاية التلبية في الحج فالصحيح عند الفراغ من رمي جمرة العقبة، الحاج يستمر يلبي إلى أن ينتهي من الفراغ من رمي جمرة العقبة، وسيأتينا إن شاء الله. وأما في العمرة فقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى، أي الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، لكن المرفوع ضعيف. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر ضعيف، والصحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر يقطع التلبية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر. والتلبية كلها توحيد من أولها إلى آخرها، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد. والمسلم هذا شأنه، يكون معظما للتوحيد، معلنا للتوحيد، لاهجا به، محققا له، داعيا له، بعيدا عن كل ما ينقضه وعن كل ما ينقصه. فمعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، عندما تقول لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، وفي هذا إعلان ملازمة الإخلاص والطاعة، فأنا أجيبك يا الله لا أجيب غيرك. لبيك يا ربي أنا ملازم للإخلاص لك فالإجابة لك مرة بعد أخرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية تضمنت التوحيد وإعلان التوحيد، وهذا أمر بين. يدل الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، ويدل على ذلك أيضا أن الصحابة سمعوا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه ابن ماجه والنسائي ومالك وابن حبان، وعند أبي داود وابن ماجه والترمذي قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي حتى يسمع ما بين الجبلين من شدة رفع صوته بالتلبية. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم، وهذا الرفع إنما هو خاص بالرجال. وأما النساء فالسنة للمرأة أن تسمع نفسها بالتلبية، وهذا عند الجمهور خلافا للظاهرية. قال مالك في الموطأ: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، لتسمع المرأة نفسها. ومن فقه التلبية أن الكمال في التلبية لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتجوز الزيادة، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وهذا يدل على أن الزيادة لا بأس بها، ولذلك كان الناس يزيدون في التلبية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فالأحسن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: طبعا هذه القضية يا إخوة، مسألة التلبية، للأسف أصبح الناس يفرطون فيها، فبعض الناس قد يحج لا يكاد يلبي إلا قليلا، بينما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من بداية الإهلال، ويكثرون من هذا. نعم. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، لكن الاغتسال للإحرام مستحب، لا شك في استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس عندما ولدت أن تغتسل، ولا شك أن هذا الاغتسال يا إخوة لم يكن للنفاس لأنها كانت نفساء، وإنما كان للإحرام، فدل ذلك على مشروعية الاغتسال للإحرام. فيستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيفا. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. الإنسان إذا وصل إلى الميقات فاغتسل وتنظف فإنه يحتاج إلى أن يعرف ما الذي يلبسه وما الذي لا يلبسه، ولذلك ذكر الحافظ هذا الحديث الذي يبين ما يجتنبه المحرم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، والثياب ما يلبس في العادة سواء كان مخيطا أو منسوجا أو مجموع الأطراف، فكلها تسمى ثيابا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فماذا قال؟ قال لا يلبس المحرم. جاء وقت الأذان، طيب لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله. نعم. تلحظون هنا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، عما يلبس، وأجاب عن ماذا؟ عما لا يلبس. وهذا يسميه العلماء بالجواب الحكيم. وسبب هذا العدول أن الذي يلبسه المحرم كثير، ولكن المحصور هو الذي لا يلبسه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب هذا والبس ما شئت، اجتنب هذا المذكور والبس ما شئت، فيجوز للمحرم أن يلبس ما شاء ما اجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والقمص جمع قميص، والقميص هو نوع من الثياب، وهو ما يلبس من أعلى الجسم إلى أسفله، مثل هذا الثوب يسميه بعض الناس بالدشداشة، هذا هو القميص، هذا هو القميص. والسراويلات جمع سراويل، وسراويل يا إخوة مفرد ليست جمعا كما يظن العام، السراويل مفرد، جمعها سراويلات، جمعها سراويلات. والسراويل ثوب خاص بأسفل البدن، ثوب خاص بأسفل البدن، لكل رجل منه شق، معروف ثوب خاص بأسفل البدن لكل رجل منه شق، معروف. والبرانس جمع برنس، جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به، كل ثوب يكون له رأس يوضع على الرأس ملتصق به. ولا زال بعض العرب يسمونه البرنوس، هذا نوع من الثياب. والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل من الجلد، ما يلبس في الرجل من الجلد. والورس نبت أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب. قال لا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس النقاب. والنقاب ما يستر الوجه وله خرقان تظهر منهما العينان، ما يستر الوجه وله خرقان تظهر منهما العينان، هذا هو النقاب. والقفاز ما تلبسه المرأة في يديها، ما تلبسه المرأة في يديها. من فقه هذا الحديث أن العلماء مجمعون على أن المحرم لا يلبس المذكورات في هذا الحديث، أن العلماء مجمعون على أن المحرم لا يلبس المذكورات في هذا الحديث، وأنها من محظورات الإحرام. وعند جمهور العلماء أن كل واحدة منها جنس يدل على ما يشبهه، أن كل واحدة منها جنس يدل على ما يشبهه، فيحرم على المحرم الرجل أن يلبس القميص، وكذلك كل لباس مفصل على قدر الجسم كله، سواء كان مخيطا أو منسوجا، وهو ما يسميه العلماء بالمحيط. كل لباس مصنوع على قدر الجسم كله يحرم على الرجل أن يلبسه، سواء كان مخيطا أو منسوجا أو يدخل بعضه في بعض على أنه لباس. ويحرم على المحرم الرجل أن يلبس السراويل، وكذلك كل لباس مفصل للنصف الأسفل من الجسم، سواء كان مخيطا أو منسوجا، فيحرم على المحرم أن يلبس ما يسمى بالفوطة أو الوذرة، اللباس المعروف مثلا عند أهل اليمن، لأنه مفصل على أسفل البدن. ويحرم على المحرم أن يلبس السراويل الصغيرة التي كانت تسمى بالتبان عند العرب، السروال الصغير الذي لا يكون إلى أسفل الجسم. ومنه أيضا أنه يحرم على المحرم أن يلبس ما يسمى اليوم بحفاظ الحاج. فمما أحدث في هذا الزمان أن الإحرام يوضع فيه شيء يلف على أسفل الجسم فيكون مثل التباع، يسمونه حفاظ الحاج، اخترع في هذا الزمان وصدرت بعض الفتاوى بحله، والحقيقة أنه نوع من السراويل بزعمهم أنه أستر للمحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، ومع ذلك تجرد من هذه الثياب ولبس الإزارة. ومنه أيضا أن يأتي الإنسان إلى الإزار فيخيطه ويجعل له مطاطا من أعلى، فيشبه ما يسمى عند النساء بالتنورة ويلبس، فهذا محرم على المحرم على الصحيح. وإن أفتى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجوازه بل لبسه، فإن بعض تلاميذه قالوا له يا شيخ تلبسه؟ قال نعم، فأتي له به فلبسه، لأن رأي الشيخ أنه ليس لباسا، وهو اجتهاد منه رحمه الله، ولكنه أخطأ فيه. فإنه لباس يشبه بعض ألبسة الناس، فلا يجوز للمحرم أن يلبسه عند جمهور أهل العلم. كذلك يحرم على الرجل وهو محرم أن يلبس العمامة والبرنس على رأسه، ويدخل في ذلك أنه يحرم عليه أن يلبس الطاقية، ويحرم عليه أن يلبس قبعة على رأسه عند جمهور أهل العلم، ويحرم عليه أن يلبس الخفين، وكذلك ما يستر القدمين كالجوارب المسمى بالشراريب. يحرم على الرجل أن يلبس الجوارب أو الشراب، وكذلك الجزمة أعز الله السامعين المغطية لكامل القدم التي تسمى بالبوت، يحرم على الرجل أن يلبسها لأنها لباس للقدم كالخف عند جمهور أهل العلم. وكل هذا المتقدم حرام على الرجل حال الإحرام دون المرأة، دون المرأة، فهذا ليس حراما على المرأة لكنه حرام على الرجل. ويحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يتطيب حال الإحرام بالزعفران أو الورس، وهو طيب اللون ومعروف عند المتقدمين بطيب النساء. المرأة كانت تتطيب بطيب اللون الذي له رائحة خفيفة حتى لا يشم الرجال رائحة الطيب منها، لأنه أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية حتى ترجع. فالمرأة إذا وضعت العطر الذي له رائحة وهي تعلم أنها تمر بالرجال فهي زانية عند خروجها من بيتها حتى ترجع إلى بيتها أو ترجع عن هذا الطيب. ولذلك كان النساء إذا خرجن يتطيبن بالطيب الذي يظهر في اللون وتخف رائحته كالزعفران والورد. فيحرم على المحرم أن يتطيب بالطيب سواء كان الطيب في اللون مع خفة الرائحة أو كان الطيب في الرائحة. والمحرم إنما هو استحداث الطيب حال الإحرام، لا وجود أثر الطيب الذي يكون قبل الإحرام. تبهوا يا أخي، المحرم ممنوع من أن يضع الطيب حال كونه محرما، أما أثر الطيب الذي كان قبل الإحرام فلا يضر. الرجل يطيب لحيته قبل أن يحرم بعد أن يغتسل، ويطيب رأسه، هذا سنة على الصحيح من أقوال العلم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لبس الإحرام سيبقى هذا الطيب ما يضر، طيب سيشم هذا الطيب من لحيته ويشمه ما يضره، وإنما الذي يضر أن يستحدث المحرم الطيب حال إحرامه. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. عائشة رضي الله عنها الطيبة المطيبة المبرأة رضي الله عنها وأرضاها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه بيدها الطيبة. وروى الشيخان عنها قالت: كأني أنظر إلى وريث الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروى الشيخان عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، حال إحرامه يعني، كانت تطيبه قبل الإحرام فترى وبيص الطيب في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذا نتنبه لهذه القضية، الذي يحرم على المحرم إنما هو استحداث الطيب بعد الإحرام، أما أثر الطيب الذي وضع قبل الإحرام فلا يضر المحرم. ويحرم على المرأة حال إحرامها أن تلبس النقاب بحيث تظهر عيناها، وكذلك يحرم عليها أن تلبس اللتان، يسمى باللتمة، لحيث تضع الثوب فوق رأس أنفها ويظهر ما هو أعلى، يحرم عليها أن تفعل هذا. وكذلك البرقع، يحرم عليها أن تلبس البرقع لأنه بحكم النقاب. والمرأة المحرمة يا إخوة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، إذا كانت في السيارة وليس مع الرجل أجنبي تكشف وجهها حال الإحرام، إذا كانت في الخيمة مع النساء أو مع محارمها تكشف وجهها، أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها لا تغطي وجهها بشيء يكشف عن عينيها، لا تغطي وجهها بشيء يكشف عن عينيها كالنقاب. وقد أجمع العلماء على جواز سترها لوجهها عن الرجال الأجانب بشيء خفيف، أجمع العلماء على جواز سترها لوجهها عن الرجال الأجانب بشيء خفيف، قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال الأجانب إليها. أجمعوا على أن لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها سترا خفيفا تستر به وجهها عن الرجال الأجانب. وقال ابن القاسم عن كامل عبد البر: إن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، يعني إذا وجد رجال أجانب، وإذا كانت لا تريد سترا فلا تسدل. وهذا محل إجماع. من لطيف ما أذكره أني كنت في التوعية مرة فجاءتني امرأة قالت: يا شيخ أنا الآن في الخمسين، أنا الآن في الخمسين، وهي من بلد غير السعودية، تقول: يا شيخ أنا الآن في الخمسين ومنذ بلغت لم يرى وجهي رجل أجنبي. والآن مفتي الحملة يقول: إذا أحرمت يجب أن تكشفي وجهك. تبكي المسكينة تقول: يا شيخ أنا في بلادي في بلاد الفتنة ما رأى الرجال الأجانب وجهي، وعند بيت الله يرون وجهي. لأن المفتي قال ما يجوز، يجب أن تكشفي وجهك، إحرامك في وجهك. فالمسكينة تبكي بكاء تقول: يا شيخ أنا في بلاد النساء تافرات ما رأى الرجال وجهي الأجانب، الآن عندما أصل إلى بيت الله يرى الرجال الأجانب من رفقة وجهي. فقلت لها: إن هذا القول غير صحيح، وإنك إنما منعت من النقاب ولم تمنعي من ستر الوجه، بل يا أختي اطمئني، استري وجهك عند الرجال الأجانب بما يكفي لستره من غير نقاب. ف ففرحت المسكينة فرحا شديدا لأنها كانت يعني في كرب شديد من هذا الأمر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. وقد روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وصححه الألباني. جاء عن مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، أي نستر وجوهنا، ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فدل ذلك على أنهن كن يسترن وجوههن بغير النقاب في حضرة أسماء رضي الله عنها، فدل ذلك على أنه كان معروفا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود وأحمد، وهو صارح عند أبي داود لأنه سكت عنه، واحتج به أحمد مما يدل على ثبوته عنده، وقال ابن باز إسناده ثابت، وضعفه الألباني. وعند دراسة الإسناد ظهر لي والله أعلم أنه ضعيف، أنه ضعيف، لكن معناه ثابت كما ذكرنا مما رواه الإمام مالك، وإن لم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يدل على أنه كان مشتهرا من النساء في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير، فيدل على أن المرأة إنما تمنع من النقاب. أما ستر وجهها بغير النقاب أي بغير ما تظهر منه العينان فواجب عليها عند وجود الرجال الأجانب. أما الرجل فهل يحرم عليها أن يغطي وجهها كلا أو جزءا؟ يعني هذه الكمامات التي تلبس في الحج لاتقاء الأمراض أو تغطية الوجه، هل يحرم على الرجل أن يغطي وجهه كلا أو جزءا؟ قال بعض الفقهاء: يحرم على الرجل أن يغطي وجهه. فمن محظورات الإحرام على الرجل أن يغطي وجهه. لماذا؟ قالوا: لحديث المحرم الذي وقصته ناقته، حيث جاء فيه: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم لا يغطى وجهه، وهذا عند مسلم في الصحيح. فإن فعل فغطى وجهه، قال بعضهم: لا شيء عليه، لفعل عثمان رضي الله عنه. وقال بعضهم: عليه الفدية كما لو لبس المخيط. وقال بعض الفقهاء: يجوز له أن يغطي وجهه، يجوز للرجل أن يغطي وجهه حال الإحرام. لماذا؟ قالوا: لأن الزيادة ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، زيادة الوجه ضعيفة. طيب هي في صحيح مسلم؟ قالوا: لا إشكال، لأن الضعف هنا ليس في الإسناد، وإنما الضعف للشذوذ، لأنها لم ترد في روايات الثقات، فهذه رواية ثقة خالفت رواية الثقات فتكون شاذة ضعيفة. ولأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه. وقال بعض الفقهاء يكره له أن يغطي وجهه جمعا بين الأدلة. قال بعض الفقهاء يكره له أن يغطي وجهه جمعا بين الأدلة. والاحتياط أن لا يغطي المحرم وجهه، لأن الزيادة محتملة أن تكون من باب زيادة الثقة فتكون مقبولة، ومحتملة أن تكون من مخالفة الثقة للثقات فتكون شاذة. فالاحتياط أن المحرم، أعني الرجل، لا يغطي وجهه، فإن فعل فلا شيء عليه، فإن فعل فلا شيء عليه لثبوت تغطية الوجه عن عثمان رضي الله عنه. ويحرم على المرأة أن تلبس القفازين عند جمهور أهل العلم، ولبس القفازين على الرجل حرام من باب أولى. إذا حرم على المرأة التي تستتر فمن باب أولى أن يحرم على الرجل. ويجوز للمرأة حال الإحرام أن تستر يديها بما لم يصنع لهما، كأن تدخلهما داخل العباءة، يعني ما يلزم المحرم أن تظهر كفيها، يمكن أن تستر الكفين بأن تدخلها داخل عباءتها، لكن لا تسترها بشيء مفصل للكفين. وتحصل من هذا أيها الإخوة أن هذه المحرمات منها ما يحرم على الرجل فقط، ومنها ما يحرم على الأنثى فقط، ومنها ما يحرم عليهما معا. والألبسة التي تحرم على المحرم إنما يحرم لبسها على الوجه المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد في اللباس فلا بأس، إنسان معه بشت صوف والحج في البرد، يحرم عليه أن يلبس البشت لباسا، لكن لو أخذ البشت وطواه عليه، ما لبسه، طواه عليه يتدفى به، وضعه فوق كتفيه بغير هيئة اللباس بالعرض، فلا بأس وليس من اللي عنده ثوب صوف، عنده ثوب صوف وبرد، أو أصابته حمى وأصبح يشعر بالبرد، له أن يلف هذا الثوب على جسمه من غير لباس. ولهذا يا إخوة لو أن الإنسان في الطائرة ونسي لباس الإحرام في الحقيبة كما يقع لبعض الناس، لما ركب في الطائرة تذكر أن الإحرام في الحقيبة، لما اقترب من الميقات ماذا يصنع؟ إذا كان عليه عمامة ساترة وثوب فإنه يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء وينزع لباسه ويكون قد أحرم ولا شيء عليه. فإن لم يكن لكنه يلبس سروالا طويلا وثوبا فإنه ينزع الثوب والفانيلة ويلف الثوب على أعلى بدنه، وبهذا أحرم، وبهذا أحرم. وسيأتينا إن شاء الله يعني في مناسبة الكلام عن لبس بعض ما يحتاج إليه المحرم لحاجته هو أو للحاجة العامة أو لعذر أو نحو ذلك، وسنفصل الأحكام فيها إن شاء الله عز وجل. بقي عندنا مسألة الخفين، لعلنا إن شاء الله نؤجلها إلى درس الغد من أجل أن لا نحبس الناس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.